أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ وهل من نصيحة لطلبة العلم لذلك لتقصيرهم في القيام الليل؟ قيام الليل عبادة شريفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قيام الليل دأب الصالحين قبلنا ومكفرة للإثم ومصحة للجسد، يمدح به العبد ويكون نقصا في المتعبد إذا لم يفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. وأما ترك قيام الليل بعد فعله فمنقصه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفضله معلوم، وقيام الليل يحصل سواء صلى الإنسان في أول الليل أو في آخره، والصلاة في الثلث الآخر من الليل أفضل. لكن من علم من نفسه أنه إذا نام لا يقوم، فالأفضل أن يصلي في أول الليل. وآكد قيام الليل الوتر، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحافظ عليه حضرا وسفرا. فالموفق من عباد الله من جعل لنفسه حظا من الليل. وقفت على قصة تذكر فيها في الحقيقة عبرة. يقال إن رجلا اشترى جارية، اشتراها من السوق، فلما ذهب بها إلى البيت قال لها: ألا تأكلين؟ قالت: إني صائمة. فلما جاء الليل جهزت له الأكل، ثم قالت له: هل لك إلي حاجة؟ قال: لا. قالت: فإني سأكون مع حاجتي مع مولاي الأكبر. فتعجب الرجل ولم يكن من أهل الليل. ثم في نصف الليل طرقت عليه باب حجرته، فقال: من؟ قالت: فلانة الجارية. فقال: ما بك؟ قالت: يا مولاي، ألا يكون لك حظ من الصلاة والذكر والوقوف بين يدي الله في الليل؟ قال: لا. فانصرفت. ففي الليلة التالية في الثلث الأخير من الليل طرقت عليه الباب، قالت: يا مولاي، أليس لك من لذة الليل شيء؟ قال: لا. وفي الليلة الثالثة طرقت عليه الباب، فقالت: يا مولاي، أليس لك حظ من الليل؟ قال: لا. قالت: قد سبقك الخدم. فلما قالت ذلك أثرت في قلبه، فأصبح يصلي من الليل صلاة الليل، مكرمة ولذة لصاحبها. والموفق من عباد الله من صلى لله بالليل والناس نيام، ناجى ربه، دعا ربه، استغفر ربه في الليل والناس نيام. وإذا كان عامة الناس يحثون على قيام الليل فمن باب أولى أن يحث طلاب العلم على قيام الليل، وأن لا يخلوا ليلهم من صلاة وذكر ودعاء. ومن طالع صحيح الجامع للشيخ الألباني يجد أحاديث كثيرة جدا في فضائل قيام الليل، فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من هذا الخير. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل فيقول: من فاته المبيت بمزدلفة وذلك بسبب تأخره في الطريق، ما هو الواجب عليه؟ من ترك الواجب، يعني واجبا من الواجبات التي ذكرناها، لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون لعجزه، أن يعجز عن الواجب ما يستطيع. مثال ذلك: شخص قدم من عرفة، دفع في السيارات وازدحمت السيارات ووقفت السيارات وهو لا يعرف الطريق، بقي في السيارة وقلبه محترق يريد أن يصل إلى مزدلفة، طلع الفجر ما وصل إلى مزدلفة، ربما طلعت الشمس كما وقع في بعض السنوات ما وصل إلى مزدلفة، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. شخص وقع له حادث وكسرت رجله وحبس في المستشفى ولم يؤذن له أن يخرج، فما استطاع، عجز أن يبيت في منى، فهذا لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذا وضع علماؤنا قاعدة شريفة قالوا فيها: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. الحالة الثانية: أن يترك الواجب لعذر، ليس لعجز، لعذر، يستطيع لكنه معذور. شخص أصابته حمى في منى وأصبح المبيت في منى يشق عليه، يستطيع أن يذهب لكن يشق عليه، هذا عذر. شخص جهل حكم المبيت فما بات لأنه جاهل، هذا عذر. شخص أراد أن يذهب ليبيت، ذهب يوم العاشر، طاف للإفاضة، جاء وقت العشاء، جلس يستريح قليلا في المسجد الحرام وهو يريد أن يذهب، نام، غلبته عينه نام، هذا عذر. من ترك الواجب لعذر ليس لعجز، فعليه دم ولا إثم عليه، ذبيحة، عليه ذبيحة. ما الدليل؟ الدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، أو نسيه هذا عذر، فليهرق دما، فأوجب عليه الدم. ومثل هذا لا يقال بالرأي. وإن ترك الواجب من غير عذر، حاج لا عذر عنده، لكن قال والله منى فيها زحمة وكذا، أنا أذهب في الفندق تحت المكيف وأنام هناك، هذا يأثم لأنه لم يعظم شعائر الله، وكانت نفسه أحب إليه من شرع الله، وترك الواجب عليه، فهو يأثم وعليه دم ذبيحة يذبحها بدل هذا الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سائل يسأل فيقول: هل نصوم يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمن قائل بأنه ضعيف من جهة إسناده، ومن قائل إنه ضعيف من جهة متنه، ومن قائل إنه منسوخ، ومن قائل إنه صحيح وله موقع. والصواب أنه صحيح، ولكنه ليس مطلقا، وإنما هو نهي عن إفراد يوم السبت أو صيام يوم السبت لذاته. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ يعني يوم الخميس. قالت: لا. قال: أفستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فدل ذلك على أنه يجوز لها أن تصوم السبت مع الجمعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم حتى نقول إنه لن يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لن يصوم، وظاهر هذا أنه يسرد الصوم سردا أحيانا حتى يظن أهله أنه سيستمر في الصيام طوال الوقت، ظاهره أنه كان يصوم السبت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صوم يوم عرفة ولم يقيده، فما من صام يوم عرفة لأنه يوم عرفة فقد فعل السنة، لأنه لم يصم يوم السبت وإنما صام يوم عرفة. إذن التحقيق، وقد درست هذه المسألة مرارا وتكرارا ونظرت في الأدلة وفي كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، فظهر لي بجلاء أن التحقيق أن النهي عن صوم يوم السبت صحيح ولكنه مخصوص وليس مطلقا، فهو في حالين: إذا صام السبت لذاته لفضيلة يعتقدها في السبت، أو أفرده بالصيام. أما إذا صامه لغير كونه سبتا كأن وافق يوم عرفة أو صام معه يوما فإنه لا يدخل في النهي، وبهذا تجتمع الأدلة. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.